إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فقد تحدثنا بالأمس عن بر الوالدين، وكما تحدثنا أيضا عن بعض حقوق الأبناء، ولعله فاتنا أن نقول في حق الوالدين ما جاء عند أبي يعلى من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أغزو ولا أقدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحد من والديك حي؟ قال: نعم أمي. قال: اتق الله وبرها، فإنك إن فعلت ذلك فإنك حاج ومعتمر ومجاهد. كما أيضا نقول بالنسبة لحديث إنكم لتبخلون وتجهلون، هذا جاء عند الترمذي من حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها. وقد وعدناكم بالأمس أن نتحدث عن صلة الأرحام، يعني عن الحقوق التي تتعلق بالرحم. وقد قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فالرحم أعني وصل الرحم من الشريعة بمكان، وقد أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر ما حديث، وجاء ذلك وعدا ووعيدا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في فضل من وصل رحمه، فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسى أو أن يبسط له في رزقه، وفي لفظ مسلم أن يبسط عليه في رزقه وينسى له في أثره، فليصل رحمه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن الجوار وحسن الخلق وصلة الرحيم تعمرنا الديار وتزدنا في الأعمار. فإذا صلة الرحم تزيد في العمر، تكون سببا في زيادة العمر وفي بسط الرزق، وهذا شيء محسوس وملموس. فتجد من وصل رحمه أطال الله عمره على خير، كما أنه وجد من وصل أن من وصل رحمه أنعم الله عز وجل عليه بالرزق وبسط له ذلك. فصلة الرحم نافعة في الدنيا ونافعة في الدين، نافعة في المال ونافعة في الأهل ونافعة في العمر. وقد كان عليه الصلاة والسلام يؤكدها حتى في اللحظات الأخيرة من عمره، فقد جاء عند ابن حبان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في مرضه: أرحامكم أرحامكم. فلذا عليك أن تحرص أن تعرف أرحامك فلا يكونون بالنسبة لك غرباء. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل. وهذا شيء أيضا مشهود، أن من يصل رحمه يكون محبوبا عند أسرته وعند قبيلته، والعكس. فإذا صلة الرحم محبة في الأهل وبسط في الرزق وطول في العمر. وقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، يعني ما هو الحل؟ ما هي الطريقة في التعامل مع هؤلاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فإذا لا يقطع الإنسان رحمه عندما هم يقطعونها، بل عليه أن يصبر ويحتسب. وقد جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا وصلت إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل الكامل الواصل الفاضل. نعم، المكافأة مطلوبة ومعتبرة إذا وصلك قريبك أن تصله، لكن فيه ما هو أفضل من ذلك، وهو أن تصل من قطعك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة كما جاء عند أحمد: يا عقبة، صل من قطعك واعف عن من ظلمك. وقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كما عند أبي النجار قال: يا علي، صل من رحمك وأحسن إلى من أساء إليك، وقل الحق ولو على نفسك. فالرحم أمرها عظيم، أمرها كبير، أمرها خطير. وقد جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لما خلق الله عز وجل الرحم حتى إذا فرغ لما خلق الله عز وجل الخلق حتى إذا فرغ قامت الرحم. وعند البخاري فأخذت بحقو الرحمن. فقال له الله عز وجل ما يعني ما تريدين ماذا تريدين؟ وهذه اللفظة عند البخاري فأخذت بحقو الرحمن فقال لها الرحمن ما. وعند الشيخين فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال الله عز وجل أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت بلى. فقال الله عز وجل فذلك لك. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وعند البخاري قال عليه الصلاة والسلام الرحم شجنة أو شجنة من الرحمن، يعني قطعة و أو أنها مأخوذة من اسم الرحمن لما جاء عند الترمذي اقتطعت لها اسما من اسمي. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وقد جاء عند أبي داود من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله عز وجل له العقوبة مع ما يدخر في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. وقال كما عند الطبراني أحب العمل إلى الله تعالى أو من أحب العمل إلى الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الرحم، ومن أبغض الأعمال إلى الله تعالى الشرك بالله وقطيعة الرحم. وقد جاء عند الشيخين من حديث جبير بن مطعم قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان وهو الراوي قال سفيان يعني قاطع رحم لا يدخل الجنة. نعم المقصود لا يدخل الجنة مع الأولين أو لا يدخل الجنة بدرجاتها العلى، وإن كان سيدخل الجنة لكن يدخل الجنة مع المتأخرين. فإذا الرحم أمرها عظيم عند الله عز وجل وصلتها أمرها سهل أمرها سهل ولا وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي يعلى من حديث سويد بن عامر قال عليه الصلاة والسلام بروا وفي لفظ ذلوا أرحامكم ولو بالسلام ولو بالسلام، ولا تقل هذا رحم بعيد أو هذا رحم قريب، لا عليك أن تصل كل من يرتبط بك في قرابه. وقد جاء عند أبي داود الطيالسي وعند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: فإنه لا قرب للرحم إذا قطعت ولو كانت قريبة، ولا بعد للرحم إذا وصلت ولو كانت بعيدة. فرب بعيد قريب ورب قريب بعيد، هذا طبعا ليس من الحديث. فالمقصود ان الانسان لا يقطع رحمه لا قطعا كليا ولا جزئيا، واقل الاحوال ان يرتبط برحمه في السلام. نعم مطلوبة الهدية ونحوها، لكن اقل الاحوال ان يحرك الانسان لسانه تجاه ارحامه بالسلام. هذا بالنسبة لصلة الرحم. اما بالنسبة لحق المساكين والأرامل واليتامى، فالإسلام دين الرحمة، دين الرأفة، دين المرحبة. وتواصوا بالمرحمة. فهذا هو دين الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عند ابن عساكر وعند أبي نعيم من حديث عمرو بن حبيب قال عليه الصلاة والسلام: خاب وخسر من لم يجعل الله تعالى في قلبه رحمة البشر. وعند الطبراني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يجعل رحمته إلا في قلب رحيم. قالوا: يا رسول الله كلنا يرحم. قال: ليس رحمة أحدكم صاحبه، ولكن رحمة الناس كافة. فدين محمد دين المرحمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود رضي الله عنه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإن الله يرحم من عباده الرحماء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، وقد سبق في حديث هريرة رضي الله عنه، لما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن أو الحسين قال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه من لا يرحم لا يرحم. وقال كما في حديث عائشة عند الشيخين: أأملك أن نزع الله من قبل بك أن أأملك لك أأملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود: إن الرحمة لا تنزع إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وعند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: من لم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. وفي رواية عند الترمذي من حديث ابن عباس: ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وعند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: ارحموا ترحموا، ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، او واغفروا يغفر لكم. ويل لأقماع القول، ويل للمصرين على ما فعلوا وهم يعلمون. فكما تدين تدان، ترحم ترحم، تغفر يغفر لك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس قال اسمح يسمح لك، فكما تدين تدان. ولذلك جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا يستر الله عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، وفي رواية لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، إلى آخر الحديث في هذا الباب. فإذا دين الإسلام دين الرحمة، وما دام كذلك فبين المسلمين وفي وسط المجتمع من يحتاج إلى رعاية، من يحتاج إلى كفالة، من يحتاج إلى إعانة وإلى مساعدة وإلى شفاعة، فخير الناس أنفعهم للناس. وقد جاء عند الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله أنفعهم. وعند أحمد من حديث الحسن أنفعهم لعياله، فالخلق عيال الله، يعولهم. فخير الناس أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم أو تكشف همه أو تقضي دينه أو تطرد جوعه. يقول عليه الصلاة والسلام ولئن أمشي في حاجة أخي حتى أقضيها أحب إلي مما أحب إلي أن أعتكف شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أمضاه، ملأ الله عز وجل قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه حتى يثبت حقه، أو كي يثبت حقه، أثبت أو ثبت الله عز وجل قدمه يوم تزول الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وقد جاء من حديث أبي عنبة عند الطبراني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل آنية من الناس، وإن آنية الله عز وجل قلوب عباده الصالحين، وإن أحبها ألينها وأرقها. وجاء من حديث ابن عمر عند الطبراني أيضا قال عليه الصلاة والسلام إن لله عز وجل عبادا خصهم بالنعم لمنافع العباد، فإنهم أدوها أبقاها الله عز وجل أو تركها، وإن لم يؤدوها نزعها الله عز وجل منهم إلى غيرهم. فإذا هي منح ربانية، يمنح الله عز وجل من يشاء من عباده لينظر كيف يعملون، فإنهم شكروها وأدوها وعدوها إلى غيرهم أبقاها وبارك فيها، فبالشكر تدوم النعم وبالكفر تزول النعم. فإذا هي دعوة شرعية إلى هذا الإنسان أن يكون إيجابيا لا سلبيا، أن يكون نافعا لا ضارا، أن يكون طيبا لا خبيثا، أن يكون مباركا أينما كان. وقد جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى نفعه ويؤمن شره، وشركم وإن شركم من لا يرجى نفعه ولا يؤمن شره. فإذا كثر الجهل كثرت الأنانية ووجدت الشخصانية، ويكون هم الإنسان أنا ولو على حساب الآخرين. وهذا هو عنوان الخسارة وعنوان الشقاء، أن لا يكون في قلب الإنسان رحمة لخلق الله عز وجل. فإذا المسلم كما مر بنا كالنخلة، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أخبروني بشجرة شبه، أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها تؤتي أكلها كل حين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أن إنها النخلة. فالمؤمن كالنخلة يعطي ولا يؤذي. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث سهل ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الساعي على الأرملة أو قبل كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين. قال سهل: وفرق بين أصابعه شيئا، يعني ما بين الرسول وما بين أن يكفل اليتيم إلا هذه المسافة. ومر بنا بالأمس من عال جاريتين من حديث أنس: من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو كهاتين، وضم أصابعه، يعني كالمسافة بين هذا وهذا. فهذه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه منزلة من عال جاريتين يعني بنتين أو أختين حتى تبلغا. وأما بالنسبة لكافل اليتيم أنا وهو كهاتين، فهذا مقام الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا مقام كافل اليتيم، فما بينهما إلا هذه المسافة. وهذه إشارة إلى قرب منزلة كافل اليتيم من منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناهيك عنها منقبة وفضيلة ورتبة ودرجة ومنزلة. كافل اليتيم، هذا اليتيم الذي فقد أباه في وقت مبكر. وقد قال ابن عباس عن اليتيم: إن الرجل لا تنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، فإذا أخذ مما يأخذ عنه الناس ذهب عنه اليتم، ذهب عنه اليتم كما جاء عند مسلم. فاليتيم مستحق لرحمة الآخرين، فهذا الذي فقد أباه له حق على الآخرين. وقد جاء عند الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وعند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أردت أن تدرك حاجتك وأن يلين قلبك فارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك تدرك حاجتك ويلين قلبك. فاليتيم لا بد أن يكون له حظوة وأن يكون له عناية عند الأقربين وعند الأبعدين، ولذلك قال: كافل اليتيم له، يعني من قرابته أو لغيره، يعني ممن ليس من قرابته. وقد جاء عند الحاكم وعند أبي يعلى، عند أبي يعلى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أنا أول من يدخل الجنة، يقول: فتبادرني امرأة فقلت: من أنت؟ فقالت: أنا امرأة تأيمت على أيتام لي. معناه حق اليتيم حق عظيم، امرأة تأيمت من أجل يتامى، فلربما سبقت النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، وما ذاك إلا لعظمة كفالة اليتيم. وأما بالنسبة للأرملة التي فقدت زوجها ومعها أولاد صغار يحتاجون إلى نعاية إلى إلى إلى عناية ورعاية، فأيضا لها حق. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر. يعني فضل يفوق الوصف، واحد يسعى على أرملة أو يسعى على مسكين مثله مثل المجاهد في سبيل الله، مثله مثل القائم الذي يصلي كل الليل لا يفتر، مثل الصائم الذي لا يفطر. فإذا الإنسان أب للجميع، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. المسلم أخ للجميع، فهو رحيم يتلمس حاجيات إخوانه ولا يقدم حقه على حق الآخرين. وعليه أن يضحي، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود: الفرع حق، وأن تتركه حتى يكون بكرا ابن لبون أو ابن مخاض فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير لك من أن تذبحه. الحديث. والحمد لله في الأمة خير وفي المسلمين بركة، لكن نطمع إلى المزيد، وأن يكون المسلم عضوا صالحا، عضوا خيرا، حينئذ تحصل الرحمة ويحصل الخير وتتنزل البركات ويرحو يزول الخوف. ثم ننتقل إلى الحب في الله والبغض في الله. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وقد سبق وذكرناه في كتاب الزكاة. ثم ذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. ولذا جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فحديث أبي هريرة عند الشيخين ذكر سبعة، ولكن هذا الحديث عند مسلم ذكر هذا الامتياز وهذه الخصوصية: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فهم في ظل الله عز وجل وفي ظل عرشه. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد جاء عند أبي داود من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن من عباد الله تعالى لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء لمكانهم من الله تعالى. قالوا: يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله من غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، إن وجوههم نور وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث أبي أمامة: من أحب لله وأعطى وأبغض لله، وأعطى لله ومنع لله، فقد استكمل الإيمان. وجاء عند الترمذي من حديث معاذ بن أنس الجهني: وأنكح لله. وفي لفظ: الموالاة في الله والمعاداة في الله. فهي من أوثق عراء الإيمان. قال: أوثق أوثق، وفي لفظ: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولذلك كانت لهم محبة الله لما استكمل إيمانهم بهذه الصفات أحبهم الله. ولذلك جاء عند مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن رجلا زار رجلا فأرصد الله عز وجل على مدرجته، يعني أرسل. هذا ما يجوز يا صديق، ما يجوز الموسيقى. فأرصد الله عز وجل على مدرجته، يعني أرسل في طريقه، فأرصد الله عز وجل على مدرجته ملكا فلما جاء قال له: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني هل هناك معروف تريد أن ترده؟ قال: لا. هل عندك شيء مصلحة من مصالح الدنيا؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. فقال الملك: فإني رسول الله إليك بأن الله عز وجل قد أحبك كما أحببته فيه. وعند مالك من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: حقت محبتي للمتحابين في المتزاورين في المتبادلين في. وعند أحمد من حديث عبادة: والمتواصلين في. فإذا محبة الله حق جعله الله عز وجل عليه لمن أحب في الله وأبغض لله. وقد جاء عند أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحب فلانا. فقال: قم فأعلمه. فقام فأعلمه فقال: إني أحبك. فقال: أحبك الله الذي أحببتني له. وقد أمر الإنسان إذا أحب عبدا لله أن يخبره، كما في حديث المقدام عند أبي داود: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه. وعند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي حديث أنس عند الشيخين: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. إذن الإنسان عندما يحب في الله هو المستفيد في الدرجة الأولى والمقام الأول. فهو بهذه المحبة تبوأ مكانة عند الله ومنزلة في جنته ورضوانه. وقد جاء عند الشيخين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو بشيء بعد الإسلام أشد فرحا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. يقول أنس: فإني أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. ولفظة فإني أحب الله هذه عند مسلم، وأما الحديث فعند الشيخين البخاري ومسلم. يقول أنس: فإني أحب الله وأحب رسوله وأحب أبا بكر وأحب عمر. إذن يقول المرء كما في حديث أبي موسى عند الشيخين المرء مع من أحب. فطوبى لمن أحب ربه وأحب رسوله، وهنيئا مريئا لمن أحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أبا بكر وعمر. لكن من لا يحب الله أو من لا يحب رسوله أو من لا يحب أبا بكر أو من لا يحب عمر قد خسر خسرانا مبينا. المرء مع من أحب. إذن مكانك مع من تحب، فأحبب من شئت. حب الخير، أحبب الخير تكن مع الخير، أحبب الشر تكن مع الشر، أحبب الأخيار تكن مع الأخيار، أحبب الأشرار تكن مع الأشرار. وهذا يجرنا إلى أن الإنسان يصادق الأخيار فلا يصادق الأشرار. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره: المؤمن على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وعند أبي داود وغيره من حديث أبي سعيد: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فكن مع الأتقياء وكن مع المؤمنين، واحرص على صحبة الأخيار. لماذا؟ لأنهم يوجهونك إلى الخير، يعني إلى حب الله، يعني إلى حب الرسول، يعني إلى حب الصحابة. وهذا يجرنا إلى أن نقول حب السلف، حب أهل السنة والجماعة. فأنت إذا صدقت خيرا جرك إلى الخير ودعاك إلى الخير، وجليس الصالح لن تفلس منه، لا بد أن تصيب منه خيرا قل أو كثر. فأحببهم وجالسهم وصافه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث أبي موسى رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني يهدي لك مسكا، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. المهم لن تفلس. فحامل المسك هو جليس الصالح، هو الجليس الصالح من أهل السنة، من أهل الجماعة، ممن يحبون الله ورسوله وأبا بكر وعمر وبقية الصحابة. وأما نافخ الكير وأما جليس السوء فقال كنافخ الكير، هذا الذي يوقد النار بالفحم والحطب وغيرها، كنافخ الكير. إما أن يحذيك أو إما فهو كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، يعني لن تفلس منه. المهم لن تفلس إلا بشر كثر أو قل. فتشبيه بليغ واضح يتلقفه الثقف اللقن الألمعي الذكي، يتلقفه ويدركه ويعرف مغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ضرب هذا المثل، وحينئذ ينأى عن مجالس السوء وعن مصادقة الأشرار. وأما بالنسبة لي من أحب في الله وأعطى لله وأبغض لله وصادق أولياء الله فهذه مرتبة، وهذا اصطفاء واجتباء، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على القبول وعلى الرفعة. وقد جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ثم يقول جبريل: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وعند الترمذي وغيره فقرأ عليه الصلاة والسلام: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وزاد مسلم: وإن الله عز وجل إذا أبغض عبدا نادى جبريل. هذه زيادة عند مسلم عن البخاري: وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل وقال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل. ثم يقول جبريل: يا أهل السماء، إن الله عز وجل يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. فإذا لا بد أن يكون المسلم محبا للخير حتى يكون محبوبا، فأنت من علامة محبتك في أهل السماء ومحبتك قبل ذلك عند الله وعند جبريل، انظر أين أنت في هذه الدنيا وما موقفك وما هو تعاملك وما هي أخلاقياتك وما هي سلوكياتك. هل أنت مع المسلمين؟ هل أنت مع المؤمنين؟ هل أنت مع الأبرار في أفراحهم في أتراحهم في همومهم في غمومهم؟ لأنه من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. هل أنت وهم روح واحدة في أجساد متفرقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الشيخين من حديث أبي موسى رضي الله عنه: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وعند البخاري: وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. هكذا المؤمن. وقال كما في حديث النعمان بن بشير كما عند الشيخين: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولك أن تتصفح كتب السنة، وما عليك إلا أن تستقرئ سيرة النبي، نبي الرحمة، استقرئ حاله، استقرئ سيرته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ماذا ستجد في هذه السيرة العطرة؟ وقد سبق ان تحدثنا في مجالس كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا جل ما يتعلق في سيرته او ما يتعلق بسيرته الذاتية والاخلاقية والسلوكية، لكن كان عليه الصلاة والسلام رحيما، وقد سماه الله رؤوفا رحيما. لك أن تستقرئ حاله ومسيرته في هذه الحياة، كيف كان؟ هل كان أنانيا؟ هل كان شخصانيا؟ أو كان شخصا يحس بأحاسيس الناس ويتلمس حاجياتهم؟ كان كما جاء عند الشيخين من حديث ابن موسى رضي الله عنه، كان إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال لهم اشفعوا فلتؤجروا، وفي لفظ البخاري في رواية عند البخاري في رواية اشفعوا تؤجروا وليقضي على لسان نبيه ما شاء ما شاء، وهذه لفظة البخاري، ولفظة مسلم وليقضي على لسان نبيه ما أحب اشفعوا. هذه كلها تجتمع لتدلل على أن المسلم لا بد أن يكون كما قلت آنفا، أن يكون شخصا إيجابيا صالحا يحب ويحب ويألف ويؤلف ويعطي ويعطى. وهذا يدل على أن الإنسان يشفع لأخيه، وهذا ما يسمى بالوساطة فيما يستطيع، ولا يكون على حساب الآخرين، فيشفع لأخيه ما دام أنه يستطيع وأنه في مقدوره، فعليه أن لا يسحب نفسه وينسل عندما يطلب منه شفاعة أو منفعة. هكذا يقضي الإنسان حياته على هذه البسيطة، ليترك بعد ذلك البصمات البيضاء، يترك الأيادي المباركة، فلا يمر على هذه الدنيا مرورا، فلا بد أن يبقي في هذه الأرض آثارا طيبة تعود عليه في العاجل والآجل. وقد سبق بالأمس حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فصدقة جارية، وقد تحدثنا عن ذلك بشيء من الإسهاب في المجالس الماضية. المقصود أن الإنسان لا يقضي أو لا يمضي عمره بدون أن يسطر على هذه الحياة السطور الذهبية، وأن يضع بصماته في هذه الأرض، وعليه لا ينتقل إلى الدار الآخرة إلا وقد عمل صالحا يرضاه غدا. سنكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إذن هكذا يقضي المؤمن اللبيب العاقل حياته على هذه الأرض. أولا يكون بارا بوالديه مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات، وفي الوقت نفسه أن يكون راحما لأبنائه عادلا بينهم، وأن يكون واصلا لرحمه، وأن يكون متلمسا لحاجات المساكين والضعفاء والأرامل، وأن يكون مصادقا للأخيار. قد يقول قائل أحيانا أرى بعض الناس، ولا أحبه، وإن كان خيرا، فهل أقع في الإثم أو لا؟ يقال الحب نوعان: حب قلبي وحب فعلي أو عملي. فالحب القلبي هو ما كان في هذا الباب، أحيانا لا يستطيعه الإنسان أن يحب شخصا من أعماق قلبه، لكن يستطيع أن يحبه حبا عمليا فعليا، فيسلم عليه، يعوده إذا مرض، المهم أنه يحبه حبا ظاهرا، ولا يلزم أن يكون باطنا، يعني حبا قلبيا، لأنه جاء كما عند البخاري معلقا من حديث عائشة، وعند مسلم من حديث أبي هريرة موصولا، قال عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وهذا هو السر، أن ترى شخصا فتجد أن روحك تميل إليه أو العكس، فالأرواح يشم بعضها بعضا، فما تعرف منها ائتلف. فربما ترى شخصا لم تره قط، فبمجرد ما تراه تحبه، وربما ترى شخصا ولو من أقاربك، وربما عمل معروفا فيك، ومع ذلك تجد أن روحك تنفر من روحه. هذا طبيعي، لكن لا يفوت هذا الذي تنكرت له روحك، لا يفوته أن تقدم له الحب العملي، لابد أن تقدم له المعروف من سلام وغيره. ومن المعلوم أن الحب أحيانا يكون جبليا طبيعيا، وأحيانا يكون مكتسبا. فأحبب حبيبك هونا ما، كما جاء عند الترمذي من حديث علي بن أبي طالب ويروى مرفوعا: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فلربما هذا الذي تنكرت له روحك ربما يخف هذا التنكر عندما تعمل به معروفا، أو يعمل لك أو يعمل بك معروفا. فإذا أنت لا تذخر في فعل المعروف، ولا تيأس من حب الآخرين لك، حتى ولو رأيت أن أرواحهم تتنكر لروحك أو العكس. وقد جاء عند الترمذي من حديث سهل بن سعد، عند ابن ماجه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. فإذا الحب أحيانا يكون جبليا وأحيانا يكون مكتسبا، فأنت لا يعني تبخل بفعل المعروف، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ولو أن تبادئه بالسلام. ومن أعظم الأمور، من أعظم الأمور التي تجلب الحب للإنسان أن يحسن إلى من أساء إليه. وقد وصى كما مر بنا كما في حديث علي، وقد مر بنا قبل قليل، قال عليه الصلاة والسلام لعلي: وأحصل من قطعك وأحسن إلى من أساء إليك، أحسن إلى من أساء إليك. وقد مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فكأنما ولا يزال معك من الله ظهير. فإذا أنت في هذه الحياة لابد أن تكون فعلا عاملا، فلا تيأس من محبة الناس، وإن فات ذلك فلن يفوتك أو فلن تفوتك محبة الله تعالى. وتأكد أنك إن فعلت المعروف، تأكد أن الله سيحبك وأن المؤمنين سيحبوك، وأنك لن تفارق هذه الحياة إلا وأنت محبوب بإذن الله تعالى. وإن شاء الله غدا سنتحدث عن حق الجار وعن فضائل الأخلاق الحسنة وعن غير ذلك إن شاء الله، أو ما يتبع ذلك إن شاء الله تعالى. هل هناك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أم هم سواء؟ في مؤلفات في هذا الباب كثيرة ألفت في هذا الباب، والحديث إن شاء الله عن هذا الباب سيأتي بشيء من التفصيل والبيان الواضح الجلي. وأعتقد أن هذه الثواني وهذه الدقائق لن تفي بالإجابة على هذا السؤال، لأن هذا لأن الجواب في هذا، لأن في ضمن هذا الجواب أحاديث كثيرة وآثار تتعلق به لا يسع المقام له هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.